رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قال، وإذ هذه ظرف لما مضى من الزمان. أذكر إذ قال زيد مثلا، فإذ لما مضى من الزمان. والظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو شبهه، أو شبهه لا بد أن يتعلق بشيء. فهنا إذ نقول ظرف لما مضى من الزمان، لكنه متعلق بفعل محذوف، والتقدير أذكر يا محمد، وكل من يعرف ويذكر. أذكر إذ قال، أذكر إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذه أخبار يأمر الله جل وعلا بأن نتدبرها وأن نعيها. فقال جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة. إذ قال ربك، وهذه ربوبية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرب هو الخالق المالك المدبر، يعني أذكر ماذا قال خالقك يا محمد ومدبرك والمتولي شؤون أمورك في حياتك وفي آخرتك. أذكر ماذا قال للملائكة. والملائكة جمع ملأك، أصله مألك، أصلها مألك، لكن لوجود علة بالهمزة أقرت فصارت ملأك، وجمعه ملائكة، ملأك ملائك. والملائك والملأك والملائكة مشتق من الألوكة، والألوكة الرسالة، الألوكة الرسالة، لأن الملائكة رسل لله جل وعلا يدبرون الشؤون التي وكلها الله جل وعلا إليهم. فالله عز وجل يقول: وإذ قال ربك للملائكة. والملائكة، الملائكة هم عالم غيبي، عالم غيبي، خلقهم الله من نور، خلقهم الله من نور، يعبدون الله الليل والنهار لا يفترون. الملائكة، العبادة عند الملائكة مثل النفس عندنا، العبادة عند الملائكة مثل ما نتنفس نحن. هل نجد نحن مشقة بالنفس؟ هل نحن نقف عن النفس ولو لحظة؟ لا. ولهذا أهل الجنة تسبيحهم في الجنة مثل النفس عندنا، لا يشق عليهم، يلهمون التسبيح مثل ما نلهم النفس. ولهذا الإنسان أنت الآن جالس تتنفس، يخرج النفس ويدخل، لا تحس به ولا يشق عليك. فالملائكة خلقهم الله جل وعلا لعبادته، وجعل لهم وظائف، منهم من علمنا وظيفته ومنهم من لم نعلمه، كجبريل مثلا وميكائيل إسرافيل، هناك ملائكة علمنا وظائفهم، والحفظة والكتبة إلى آخره، أهل الجنة، مالك خازن الجنة وصاحب خازن النار إلى آخره، وهناك ملائكة لا نعرف ولا نعلم وظيفتهم. وكلهم الله جل وعلا بأعمال، فهل الله جل وعلا بحاجة إلى أن يوكلهم في الأعمال؟ لا، بل بكلمة كن تنتهي هذه الأعمال التي وكل الله بها الملائكة. لكنه وكل الملائكة وجعلهم وظائف لإظهار عظمته وجبروته. ولهذا تجد الملك ملوك الدنيا أو غيره إذا لم يكن لهم موظفون ولم يرسل أحدا ما صار معظم عند الناس، لكن لو صار لهم موظفون، هذا هنا وهذا هناك وهذا بعيد وهذا قريب، زادت عظمته عند الناس، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل جعل الملائكة لهم وظائف لإظهار عظمته وجبروته، وإلا بكلمة كن تقوم شؤون الدنيا والآخرة، وليس الله جل وعلا بحاجة إلى من يقوم بأعمال سواء في الدنيا أو في الآخرة أو في الجنة أو في النار، لكنه كما سبق إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني إني خالق ومصير خليفة في الأرض، وهذا قبل خلق آدم، وهذا قبل وجود بني آدم. وهل كان قبل بني آدم أحد موجودون؟ الله أعلم. ذكر بعض العلماء في السير آثار وأخبار أنه كان هناك خلق جن قبل بني آدم وأفسدوا في الأرض، وأرسل الله إليهم الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور وغيرها. لكن الأخبار التي لا نعلمها لا يجزم بها وتؤخذ إلا عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذه يا إخوة هذه قاعدة في القرآن، المبهم في القرآن الذي لم يسمى والمجمل ونحوه لا نسميه ولا نفصله إلا بدليل من عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان بعض المفسرين أظهره وسمى، لا نسلم هذا، ما نقبله إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا قوله جل وعلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال بعض المفسرين إن حبيب ابن النجار، نقول لا بد من دليل، الله لم يسمي، لا بد من دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأخبار التي ليس فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا نأخذ بها ولا نجزم بأن هذا هو الرجل سمى أو غيره. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الله عز وجل خاطب الملائكة بهذا الكلام، قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، لم يخاطبهم لأجل المشورة، ليس لأجل أن يشاورهم بجعله في الأرض خليفة، بجعله أحدا في الأرض خليفة، لا، إنما ليظهر ما عندهم، ليقولوا ما عندهم، وهو جل وعلا أعلم بما يقولون وأعلم بما سيظهرون. وأيضا للتنويه بفضل آدم ومكانته عند الله جل وعلا، إني جاعل في الأرض خليفة، والخليفة هو من يخلف غيره، هذا الخليفة الذي يخلف من قبله. والله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، ومعنى خليفة هنا يخلف الله في الأرض. لكن ما معنى الخلافة هنا؟ الخلافة تبليغ ما يريد الله جل وعلا، ولهذا إذا تركت شخص يبلغ ما تريد، ينقل ما تريد، فهذا فقد جعلته خليفة لك. وليس معنى خليفة أنه يقوم بما هو من خصائص الله جل وعلا، لا، لكن معناه أن يبلغ ما يريد الله جل وعلا، يبلغ أمر الله، يبلغ شرعه، فهذا استخلفه الله جل وعلا في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الملائكة قالوا لله جل وعلا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وهذا استفهام. والمراد بالاستفهام هنا من الملائكة للاستعلام وطلب الخبر فقط، وليس معناها الاعتراض على الله جل وعلا أو الاعتراض على خلق آدم، إنما المعنى يستكشفون ويريدون أن يعلم الله جل وعلا، يريدون أن يخبروا بأن هناك سفك وهناك قتل، فإذا وجد خليفة سيسفك ويقتل ويعصي. ولكم هنا أن تنظروا ماذا قال الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ذكروا القتل لأن من أعظم الجرائم القتل والجرأة على عباد الله جل وعلا. ومن يفسد فيها، والفساد هنا بجميع أنواع الفساد، وهو من عطف الخاص على العام، العام يفسد فيها فساد عام، ويسفك الدماء، سفك الدماء فساد، لكنه فساد خاص، فساد القتل، فهنا من باب عطف العام على الخاص. الملائكة هنا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ما الذي أعلمهم أن من سيأتي سيسفك الدماء؟ يقول بعض العلماء إنهم علموا ذلك بسبب من كان قبل بني آدم، كان في الأرض جن قبل بني آدم فقتلوا وأفسدوا، فأرسل الله إليهم الملائكة فطردوهم وتفرقوا في جزر البحار وأقطار الأرض. وهذا كما قلت لكم يحتاج إلى دليل. ومنهم من قال ألهمهم الله ذلك، ألهمهم فجعلهم يعلمون أنه سيكون هناك فساد إذا استخلف الله أناس في الأرض. ومنهم من قال إنهم اطلعوا على ما في اللوح المحفوظ وما كتبه الله جل وعلا. وعلى كل حال نحن نقول هم سألوا وقالوا إنه سيوجد، إذا وجد سيسفك الدماء ويقتل. كيف علموا؟ أعلمهم الله جل وعلا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمر، هذه مهمتهم. فإذا أتى خلق غير الملائكة ستحصل منهم المخالفة. فقالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نسبح يعني ننزهك عن النقص، ننزهك عن النقص. ونحن متلبسين بحمدك دائما، يعني مع التنزيه مصاحبين لحمدك لا نفتر عنه، فننزهك مع مصاحبة الحمد. والحمد هو الثناء على الله جل وعلا، هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. فالملائكة ينزهونه ويصفونه بالكمال ويحبونه ويعظمونه، فخافوا أن يأتي خلق يخالف أمر الله جل وعلا. قالوا ونقدس لك، والتقديس التطهير، المقدسة الطاهرة. فهم يطهرون الله جل وعلا من كل نقص، وينزهونه ويعظمونه ويصفونه بصفات الكمال. فإذا وجد غيرهم في الأرض قد يخالف هذا الأمر، قد لا يسبح ولا ينزه ويقتل ويسفك. وحصل هذا، حصل من لم يسبح ولم ينزه، ومن يكفر ومن يشرك ومن يقتل إلى آخره. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلم، انتهى. وهو الحكيم سبحانه وتعالى. فقال لهم إني أعلم ما لا تعلم، كأنه يقول أمر لا تدركون علمه لا تتحدثون به. فقال إني أعلم ما لا تعلم. ما هو هذا العلم أو بعض العلم الذي علمه الله جل وعلا والملائكة لا تعلمه؟ هناك أشياء حصلت وهناك أشياء إلى الآن استأثر الله بعلمها، لكن هناك أشياء كان الله عز وجل يعلمها والملائكة لا تعلمها حصلت. ما هي؟ وجد من بني آدم الرسل والصديقون والشهداء والصالحون والعلماء والدعاء. إذن هذا مما يعلمه الله جل وعلا والملائكة لا تعلمه. الملائكة ما كانوا يعلموا أنه سيخرج من آدم أنبياء ورسل وشهداء ومجاهدين إلى آخره، ما كان يعلموا هذا. فالله عز وجل يعلمه، فأراد أن يستخلف في الأرض خليفة يخرج منه الأنبياء والصديقون إلى آخره. قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. وأيضا أعلم ما لا تعلمون هنا عام، ولهذا أخفي المعلوم، أخفي الضمير، ما قال إني أعلم ما لا تعلمونه، قال إني أعلم ما لا تعلمون ليكن عام. فهو يعلم ما سيكون في من استخلفهم في الأرض من الحكم العظيمة والمصالح الجمة التي لا يعلمها إلا هو، وما سيحدث في الأرض من عبادته والدعوة والجهاد إلى آخره. إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. لما قال جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون، أراد سبحانه وتعالى أن يبين للملائكة أن هناك أشياء يعلمها آدم وأنتم لا تعلموها، هناك أشياء علمها الله آدم لا يعلمها الملائكة، ليعلموا أن الذي سيوجد في الأرض هو آدم وذريته، أن عندهم من العلوم والأسرار ما لم يكن عند الملائكة. فقال جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم، وآدم أبو البشر. والأسماء هل هي مشتقة أو جامدة ويقال الأسماء لا تعلل؟ نعم لا تعلل، لأن الناس من اسم الصالح ومن أفسد الناس، ومن الناس ومن الناس من اسمه فاجر وصالح، أسماء موجودة الآن نسمعها. إذن هل آدم هنا مشتق أو جامد؟ يقول بعض العلماء إنه جامد، هذا اسم آدم مثل أحمد ومحمد وعلي وزيد وبكر. ومنهم من قال بل هو مشتق، يعني مشتق من الأدم، سمي آدم لأنه مشتق من الأدم، والأدم هو المخلوط بياض وسواد ونحوه، لأن آدم لما خلقه الله عز وجل أمر أن يقبض من كل مكان من الأرض، من كل مكان، فخرجت ذرية آدم الأبيض والأسود والقصير والطويل إلى آخره، لأنها خرج من جميع أنواع الأرض، من صلبها وسهلها ورملها إلى آخره. على كل حال آدم المراد به هنا أبو البشر. وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء علم الله آدم؟ قال بعض العلماء جميع الأسماء، كل المخلوقات التي لها أسماء علمها الله آدم. وما هي هذه الأشياء التي علم الله اسمها؟ أشياء الجبل، ما الذي علمنا أنه جبل؟ كيف علمنا أن السماء سماء؟ الأرض كيف علمنا أنها أرض؟ الجبل، الدابة، الإنسان سمي إنسان، الأبيض أبيض، الأسود أسود، الهواء، الصيف، الشتاء، الأسماء هذه كيف علمناها؟ علمها الله آدم. كل شيء له اسم علم الله آدم اسمه. فمن العلماء من قال إن الله علم آدم أسماء الأشياء التي في المستقبل كلها والماضية، والله على كل شيء قدير، عرض جميع ما سيكون في الحياة وله اسم، عرضه على آدم وعلمه اسمه. ومن العلماء من قال علم الله آدم أسماء الأشياء الموجودة في زمنهم، الأشياء الموجودة في زمنهم علمه الله أسماءها، كل شيء. الطيب اسمه طيب، كيف علمنا أنه طيب؟ القميص قميص، كيف سمناه قميص؟ اليمين كيف سمناها يمين؟ الشمال كيف سمناها شمال؟ أسمى فيها يا إخوان آيات وعبر لو تدبرها الإنسان. هل نحن ألهمنا هذا الاسم؟ هذه الأسماء التي علمها الله أبانا آدم، وعلم آدم الأسماء كلها، يعني من الأسماء ذكر المفسرون وغيره من الأسماء ما هو قبيح أيضا، أسماء قبيح لا تقول أنت. علم الله آدم جميع اسم يوجد في الكون في الحياة، ومنهم من قال علمه الأسماء الموجودة في زمنه. على كل حال الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، عرضهم على الملائكة يعني عرض المسميات، أي شيء له اسم عرضه الله على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني ما اسم هذا وما اسم هذا وما اسم هذا، فلم يعلم الملائكة أسماء هؤلاء هذه المسميات، ما علموا أسماءها، ليظهر فضل آدم على الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، عرض المسميات كلها على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، ما هي أسماءهم؟ إن كنتم صادقين، لأنهم قالوا أتجعلوا في الأرض ما يفسد فيها ويسفك الدماء، فكأن عندهم علم أن الذي يوجد في الأرض لا بد أن يسفك الدماء وليس فيه خير، فقال الله عز وجل ما دام أن عندكم علم أخبروني بأسماء هذه المسميات. لكن ماذا قالوا الملائكة؟ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل عنهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت، هذا جواب خلاص، تابوا إلى الله جل وعلا واستسلموا ونسبوا العلم لله جل وعلا. ولهذا الله عز وجل يقول وفوق كل ذي علم عليم، ولما ادعى موسى عليه السلام أنه أعلم أهل الأرض حصلت القصة مع الخضر العظيمة. فالإنسان مهما أوتي من العلم، ولهذا يقول بعض العلماء إذا كان هذا قول الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فكيف بالبشر الضعيف الذي لم يؤت من العلم إلا أقله؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، نزهوه جل وعلا، سبحانك نزهوه أن يشبهه غيره بالعلم أو يشبهه غيره بالإحاطة أو بشيء من صفاته أو أن يوصف بالنقص أو الجهل في بعض الأشياء، فنزهوه فقالوا سبحانك، يعني نسبحك سبحانك. وسبحان اسم مصدر، اسم مصدر، لأن عندنا مصدر واسم مصدر. إذا كان الاسم نفس الفعل، نفس الفعل لكنه كسر وقدم مؤخر، هذا مصدر. وإذا كان غيرت البنية كلها فهذا يسمى اسم مصدر. هذه الفائدة، تعال ناخذ مثال. مثلا اغتسل غسلا، اغتسل غسلا، غسلا هنا مو بمصدر، اسم مصدر. المصدر ما هو؟ اغتسل، ها، اغتسالا. فإذا كان المصدر من نفس الفعل يسمى مصدر، وإذا اختلف عن الفعل يسمى اسم مصدر. طيب سبحان، هذا نقرأ في القرآن كثيرا، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحانك اللهم، ما معنى سبحان؟ سبحان هنا اسم مصدر، والمصدر تسبيح، المصدر أسبحك تسبيحا، واسم المصدر سبحان. فسبحان اسم مصدر وهو مشتق من التنزيه، يعني قالوا لا علم، قالوا سبحانك يعني ننزهك يا رب يا ربنا عن كل نقص، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما عندهم من العلم إلا ما علمهم الله جل وعلا. إذن هناك علوم كثيرة لم يعلمهم الله جل وعلا بها ولم يخبرهم بها فلا يعلمونها. إذن ليس عندهم من العلم إلا ما علمهم الله جل وعلا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا حصر، أنه ليس عندهم شيء من العلم إلا ما كان من الله جل وعلا. وهذا الواجب على كل مسلم إذا أصابته نعمة، نعمة علم، علم أو صحة أو مال أو ولد أو غيره، أن ينسبها لله جل وعلا لا لغيره. ولهذا ورد في الحديث أن من قال إذا أمسى اللهم، وقال إذا أصبح اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ليلته. وإذا قالها في الصباح فقد أدى شكر يومه. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم بما سيكون من وجود آدم خليفة في الأرض، وماذا سيحصل فيه من المصالح، وماذا سيكون، أنت العليم بهذا والعليم بغيره. أي أنت العليم صيغة مبالغة، الذي أحاط علمه بكل شيء، أحاط علمه بالماضي والحاضر والمستقبل، فهو يعلم كل شيء، حتى المستحيل الممتنع الذي لا يمكن أن يوجد يعلمه جل وعلا لو وجد على أي هيئة يوجد. وقد سبق لنا أن علم الله جل وعلا كامل، لم يسبق بجهل ولا يقتفي نسيان، فهو يعلم حتى ما يدور في الصدور والقلوب قبل أن يتكلم به الإنسان. إنك أنت العليم الحكيم، يعني ذو الحكمة، يعني صاحب الحكمة وصاحب الحكم وإليك الحكم، هذا من الحكيم. فالحكيم هو صاحب الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فهو إذا خلق آدم واستخلفه في الأرض فسيضعه في نفس موضعه اللائق به. وأيضا له الحكمة في شرعه وفي قضائه وقدره، فله الحكمة في الشرع وله الحكمة في خلقه وتقديره. أما في الشرع فإن جميع أحكام الله جل وعلا الشرعية فهي مبنية على حكمة، حكمة، لا يوجد حكم واحد من أحكام الله بلا فائدة وبلا حكمة أبدا. فإن قال قائل ما الحكمة أن الظهر أربع والفجر ثنتين؟ نقول من الحكم ما أعطانا الله علمه وجعل البشر يعلمونه، ومن الحكم ما استأثر الله عز وجل به. فالحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، هذا بالنسبة للأمور الشرعية. الأمور الكونية أيضا لا يحصل شيء في الكون إلا لحكمة أرادها الله جل وعلا، خلق السماوات، خلق الأرض، ما يدور في الكون كله لحكمة، ليس عبث أبدا. فإن قال قائل المسلمون يقتلون في بقاع الأرض، يشردون، نقول هذا حكمة عظيمة وفيه مصالح عظيمة. فإن قال قائل ما المصالح والدماء تراق ويشردون والأعراض تهتك، نقول فيه مصالح خاصة أو مصالح عامة، لا يوجد شيء في الكون إلا بحكمة. ولهذا لو لم يكن من المصالح إلا رجوع الناس إلى الله جل وعلا، وقوفهم مع بعضهم، إخراج الظلمة، جهاد الكافرين، عد من الحكم والمصالح. لأن كونه يموت شخص شخصين 1,000 2,000 هذا ليس له أثر في مقابل المصالح العظيمة، لكن مع هذا أمر الله عز وجل بالوقوف والنصرة والمساعدة إلى آخره. لكن الشاهد أنه لا يوجد شيء في الأرض لا شرعا ولا كونا وقدرا إلا لحكمة. أما المخلوق فلا، قد يعمل شيء عبث، وقد يعمل شيء يريد حكمة ويخطئها. أما الله جل وعلا فأفعاله وأقواله وقضاه وقدره كل موافق لغاية الحكمة. ولهذا قالوا إنك أنت العليم الحكيم. وهذان الوصفان، وصف العلم والحكمة، هم أيضا اسمان من أسماء الله جل وعلا. فالعليم متضمن اسم، العليم اسم متضمن صفة العلم، والحكيم اسم متضمن صفة الحكمة لله جل وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.